إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة واحدة قد أستسهلها أنا وقد تستسهلها أنت، كلمة بسيطة ممكن نتهم أحد من إخواننا بكلمة نكفره، وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. خطورة الكلمة فيما يترتب عليها من آثار، في نتائجها. الكلمة التي تخرج من لساني ومن لسانك أخي الكريم قد نتساهل فيها، ولكن للأسف الشديد قد إذا أخرجتها من فيك قد تكفر أنت أو يكفر غيرك. ننتبه جميعا. أحييكم مشاهدي الكرام في بداية هذه الحلقة بأفضل تحية وبأعذب ترحاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الحلقة المهمة من برنامج بصراحة مع ضيف كريم حبيب إلى قلوبنا، فضيلة الشيخ الحبيب أبي الحسن مصطفى إسماعيل، رئيس رابطة أهل الحديث باليمن. أهلا وسهلا بكم شيخنا. حياكم الله وبارك الله فيكم. الله يحفظكم شيخنا، نورت مصر يا شيخنا الكريم. الله يكرمكم ويسلمكم. الله يحفظكم، بارك الله فيكم جميعا. كما ذكرت شيخنا، الكلام اللي يتساهل به الناس خاصة إذا كان في مسألة الكفر، كلمة تخرج من الإسلام وكلمة تدخل الإسلام، فيتساهل البعض في هذا الأمر. وسمعنا كثيرا أن هناك جماعات تكفيرية هنا أو هناك، هل هذا هو امتداد للخوارج مثلا؟ ما خطورة شيخنا الكلام في مسألة التكفير؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، لا شك أن حق المسلم على المسلم كبير، والواجب على المسلم أن يقوم بالحقوق التي أوجبها الله عليه تجاه المسلمين جميعا. فإذا وصل به الأمر إلى أنه يتجاهل كل هذه الحقوق ويضيع كل هذه الحقوق، ثم يتجاوز ذلك أيضا إلى درجة التكفير، فيقف أو يثب على أخيه المسلم ويرميه بالكفر ويخرجه من دائرة الإسلام، لا شك أنه قد أهدر كل حقوقه التي يجب عليه أن يحافظ عليها. إن خطورة كلمة التكفير أو إطلاق التكفير على المسلم خطورة بالغة جدا، وهي أول فتنة حصلت في الأمة، أول مسألة وأول بدعة ضر قرنها في هذه الأمة هي بدعة الخوارج المارقين الذين كفروا عددا كبيرا من الصحابة، وكفروا عددا من المبشرين بالجنة. وهذا لسوء فهمهم وقلة معرفتهم بالشريعة وجرأتهم على حدود الله وعلى حقوق المسلمين. إن هذه الخطورة تكمن في كون الرجل إذا ولج هذا الباب فإنه يقطع ويصرم كل العلاقات بينه وبين أخيه المسلم، وربما يتجاوز وتتسع دائرة التكفير عنده فيكفر المجتمع كله، بل ربما كفر المجتمعات كلها، ويصل به الأمر بعد ذلك إلى استحلال الدماء والأموال والأعراض. نعم، هذه من آثار التكفير، وهذه كلها من آثار هذه الهجمة غير المسؤولة، هذه الهجمة غير المسؤولة وغير المنضبطة، وهذه العاطفة غير المنضبطة بزمام الشريعة. فمن هنا كانت هذه الخطورة بالغة. فتصور معي حفظك الله، وليتصور معي أيضا إخواننا المشاهدون، أن مجتمعا يكفر بعضه بعضا، وكذلك نتصور مجتمعا قد انقطعت فيه علاقات الأخوة والتماسك والتراص والتحاب والتعاون على البر والتقوى، وأصبح كل من أبناء هذا المجتمع ينظر إلى أخيه على أنه عضو فاسد وأنه أولى بالقتل وأولى بالإبعاد من المجتمع من قبل الكافر الحقيقي البعيد. طيب شيخنا، حتى يعني أيضا لا تختلط الأمور، هل مسألة التكفير بداية هي منتفية تماما عند أهل السنة؟ عفوا، حتى أتم فقط مدى الخطورة، أنا أريد أن أصور لمن يقع في ذلك، أريد أن أصور للمشاهدين، أريد أن أصور لطلاب الحق مدى الخطورة. فتصور فكرا يقول به الأمر إلى أنه يصرم حبال المودة في المجتمع ويقطع الأخوة بين الناس، ويكون هم الرجل أخاه، ويكون هم الرجل جاره، ويكون هم الرجل صاحبه في العمل أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يتطور الأمر إلى الدماء، ربما يتطور الأمر إلى استحلال المال، وأنه لو أخذ من ماله فأنه يجوز لأن هذا كافر. هكذا الفساد الفكري يؤدي إلى الفساد في المجتمعات، الخلل الفكري يؤدي إلى الخلل في التصرف، الخلل يعني الفزع الفكري يؤدي إلى الفزع في المجتمع. هذا كله ناهيك عما جاء في السنة من تحذير رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث الذي جاءت الإشارة إليه في كلامكم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، أي هذا الذي رمي بالكفر، فهو كذلك، وإن لم يكن كما قال حارت أو رجعت على صاحبها أو على قائلها. فهذه مصيبة كبرى تجعل المجتمع في نار الجحيم، تجعل المجتمع ضعيف التماسك، مما يجعل العدو ينقض عليه. وهذا الذي حصل، لم يعرف للخوارج أنهم يوما من الأيام قاتلوا أو جاهدوا في سبيل الله أو فتحوا بلادا، إنما عرف منهم وعنهم أنهم يقتلون المسلمين ويبقرون بطن المرأة المسلمة ويخرجون الطفل من بطنها أو الجنين من بطنها، ويقولون هذا كافر ومن رجل كافر ولا يلد إلا الكافر إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة. طيب شيخنا، حتى نستفيد جميعا، البعض يستمع إلى خطورة هذا الكلام من فضيلتك فيسكت تماما، حتى يسكت على من كفرهم ربنا جل وتعالى. هناك آيات واضحات تامة بينة وأحاديث صحيحة تبين أن هناك أناس بعينهم خرجوا من الملة وهم كفار، فبعض الناس يقول بل إن التكفير منتفي تماما عند أهل السنة، ونسكت حتى على من كفرهم ربنا جل وتعالى. هذا الكلام هذا دائما الغلو يولد الجفاء، والإفراط يولد التفريط. نعم. والحق وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين. القول أننا لا نكفر حتى من كفره الله ورسوله، من رفض الإسلام دينا، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال لا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وهذا ليس نبيا لي، إنما هو نبي للعرب أو نبي لمثلا للمسلمين وليس نبيا لنا أو غير ذلك، هذا يعني يعتبر من التضييع لمعالم الدين، وشيئا فشيئا تطمس معالم الدين بهذه الطريقة. نحن نعيب الغلو، نحن نعيب على من يكفر من لا يستحق التكفير، نحن نعيب على من يتجرأ في أمر التكفير دون مراعاة قواعده وضوابطه وقيوده عند أهل السنة والجماعة. طب من له الحق شيخ؟ هذا الذي نعيبه. من له الحق في إطلاق هذه الأحكام؟ نعم، سأتكلم من له الحق، لكن لا نعيب بل نوجب الحكم بكفر من لم يكن مسلما. من لم يكن على الإسلام فلا يمكن أن يكون مؤمنا ولا يمكن أن يكون مسلما. وإذا لم يكن مسلما فماذا يكون؟ الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. عندنا إلا صنفين. ما عندنا إلا صنفين، نحن كافر ومؤمن، فإن لم يكن مؤمنا فهو كافر. نعم. وإن لم يكن كافرا فهو مؤمن. وهذا واضح، أن فالحقيقة فيه إفراط وتفريط. طيب من الذي يحكم؟ أما من الذي يتولى الحكم، لا شك أن أقل مسائل الدين لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والعلم بالتعلم والفقه بالتفقه. إذن في أي مسألة من المسائل نحن نرجع إلى المختصين فيها. ماذا كان في أمور الدنيا؟ نرجع في تشييد العمارات وبناء العمارات إلى المهندسين. في العلاج نرجع للأطباء. في مسائل المحاسبات نرجع إلى المختصين. في أمور الحلال والحرام طيب شيخنا التي هي أسهل من قضية كافر ومؤمن يجب الرجوع إلى هؤلاء، فمن باب أولى في قضية التكفير. هذا الأمر لخطورته فضلت الشيخ الكريم، كثير من الناس، عوام الناس، لا أتكلم عن يعني طلاب العلم والمهتمين بالعلم الشرعي، ولكن عموم المشاهدين الكرام يعني يتحيرون كيف يعرفون أهل العلم الكبار، كيف يلجؤون إليهم في هذه الملمات بعد ربنا جل وتعالى، حينما يستمعون إلى رجل مثلا محسوب على هذا الصرح الكبير الأزهر الشريف، ويذهب مثلا إلى الكنيسة مثلا وهو يرتدي عمامته ويقول أن ليسوا مثلا بكفار، فإذا سمعوا مثلا أحد أهل العلم يقول بالعكس بل الذي حكم الله عز وجل عليه بالكفر فهو كافر، فيحتار المشاهد كيف يعرف أهل العلم. معرفة أهل العلم ليست مسألة غامضة لمن أراد أن يعرفها. أهل العلم معروفون. أهل العلم هم الذين استقامت سيرتهم وعرف فضلهم في الأمة وطارت إليهم الفتاوى من كل مكان، وهم الذين عرفوا ببيان الحلال والحرام وبيان العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة. هم الذين عرفوا بالذب عن الدين قبل هذه الأحداث التي نعيشها وقبل هذه الأمور التي تعيشها المجتمعات. أهل العلم لسنا بحاجة إلى أن كل قضية نتخذ فيها أهل علم يكونون على مناطن جديد وعلى معايير جديدة. أهل العلم هم أهل العلم. الله سبحانه وتعالى عندما حثنا على الرجوع إلى أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر لم يحلنا إلى أمر غامض ولم يحلنا إلى أمر مستحيل معرفته. وهذا الشريعة منزهة عن أن تأمرنا بالمستحيل. فاسألوا أهل الذكر، أهل العلم الذين عرفتموهم طيلة حياتكم بالعلم والفضل والاستقامة وغلبت يعني مواقفهم المسددة الموفقة المواقف الأخرى التي تعثروا فيها. وعرفت فتاواهم المنبني على الدليل الشرعي. وعرف يعني شأنهم بأنهم لا يتكلمون عن هوى إنما يتكلمون عن أدلة، وأنهم لا ينتقمون ولا يتشفون ممن يحاكمون أو يحكمون أو يحكمون عليه. هؤلاء هم أهل العلم. أما في كل قضية نحتاج إلى أن نعرف من هم أهل العلم، أو أن كل واحد يقول وأنا من أهل العلم والثاني يقول وشيخ الفلاني من أهل العلم، بهذه الصورة يضيع الدين. الآن عندما أقول لك أنت مثلا ابنك مريض، نسأل الله أن يعافينا جميعا وأبناءنا وأبناء المسلمين من كل سوء ومكروه، اذهب للطبيب، فتقول لمن هم الأطباء؟ هل ستقول لمن هم الأطباء؟ معروف إذا كان هذا المرض في العيون تذهب إلى طبيب العيون، وأطباء العيون معروفون مشهورون. وإن كنا لا نعرف أسماءهم لكن نعرف أوصافهم ونعرف أن الناس ذهبوا عندهم وعولجوا عندهم وكتب الله لهم الشفاء على أيديهم. كذلك عندما تريد أن تصمم عمارة أو فيلا أو غير ذلك أقول لك اذهب إلى المهندسين يصممون لك، اذهب إلى المقاول ينفذ لك. ما تقول لمن هم؟ أروح أبحث عنهم من كل واحد يقول أنا مقاول. فلو أن أي إنسان ادعى أنه مقاول فأنت تقول تعال روّن أرني ما هي العمارة التي نفذتها، أرني عملك، أنظر عند من عملت. فلماذا إذا جئنا إلى العلم الشرعي تدلهم علينا السبل ولا نعرف أين العالم من هذه الأصوات الكثيرة التي تنعق في كل أرض وفي كل وادي؟ نعم. شيخنا في هذه الفترة الأخيرة نسمع كثيرا من بعض الساسة الموجودين هنا وفي الخارج وبصفة خاصة الرافضة الشيعة دائما يتهمون أهل السنة بأنهم تكفيريين، التكفيرين يفعلون كذا، التكفيرين يعملون كذا، ولا يقصدون بهذه الكلمة إلا أهل السنة. ما مدى صحة هذا الكلام الله يحفظك؟ في الحقيقة أن هذا كما قال القائل العربي القديم رمتني بدائها وانسلت. فإن أكبر فرقة وأشهر فرقة تكفيرا في الأمة هم الرافضة. إذ إنهم يعتقدون أن من لم يكن منهم فهو كافر. ابتداء بالصحابة. نعم. ابتداء بالصحابة رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. وانتهاء بمن ينتهي عليه هذا الحكم. نعم. من لم يكن منهم فهو كافر. طيب هؤلاء أدخلوا في دائرة الكفر الجهنمية هذه من لا يحصيهم إلا الله عز وجل. أما أهل السنة فهم الذين يعني أكثر الناس تزهيدا وذبا ودرءا لمن يريد أن يحوم حول مقام التكفير وهو ليس من أهل هذا الباب. أما أهل العلم هم الذين يتكلمون بهذا. أيضا الأمر الثاني إن كثير كلام أهل السنة هو يخرج مخرج العموم، مخرج مخرج الحكم على الأفعال أو على الأقوال أو على الأوصاف، وهذا يقولون فيه لا يلزم من كفر القول كفر القائل، لا يلزم من كفر الفعل كفر الفاعل، والاعتقاد كذلك. فكثير من كلام أهل السنة من فعل كذا فهو كذا، هذه مسألة تأصيل ولا يعينون، أما تنزيلها على المعين هذه لها عندهم شروط كثيرة وواضحة وجلية في هذا الباب. أما هؤلاء الذين يرمون أهل السنة بالتكفير هم أكثر الناس ولوغا بتكفير خيار الأمة، بتكفير خيار الأمة وعدولها وأئمتها وسادتها. نعم. ألا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالمناسبة رافضة لا نلتفت إلى إفك الأفاكين. نعم. وإذا وجد من ينتمي إلى أهل السنة وفعل هذا الفعل أو كفر من لا يسحق التكفير، أولا فإن هذا كلامه الذي يعبر به عن نفسه لا يعبر به عن أهل السنة، وإن علماء السنة يردون قوله وفي الكتب وفي الفضائيات، ومجلسنا هذا أحد هذه المجالس. نعم. فلو كان هذا ديدنا وهجيرا لأهل السنة لماذا نجلس ونحذر من الغلو في التكفير؟ صحيح. أما الرافضة هم الذين يكفرون أناسا أطبقت الأمة على عدالتهم، بل يعني امتلأ القرآن الكريم وامتلأت السنة النبوية بمناقبهم وفضائلهم ورضى الله عنهم وثناء الله عليهم، وهم مع ذلك يعني لا يأبهون بكل هذا، يتغافلون عن الآيات القرآنية والأحاديث المحكمة، ومع ذلك يلغون في هذا الباب. ما دمنا فضيلة الشيخ الحبيب نتكلم عن التكفير ونتكلم أننا لا نتسرع في هذا الأمر ونرجع فيه إلى أهل العلم، وفضيلتك من أهل العلم الكبار، فحكم الرافضة عند فضيلتك هل طبعا نتكلم بهذا الأمر لأنهم دخلوا بلادنا والنار دخلت بيوتنا كما يقول الكثير من الإخوة، هل هم محسوبون على الإسلام أم هم كفار؟ قبل الجواب على هذا السؤال أولا أن أنبه أن لست من أهل العلم الكبار أولا، وأنا طالب علم وحسبه ذلك وأرجو أن أكون كذلك على الأقل بالنسبة لي، أرجو أن أكون كذلك بالنسبة لي يا شيخنا. الأمر الذي أيضا أريد أن أنبه عليه قبل الجواب على هذا السؤال تتمة الجواب على السؤال الأول. نعم. أن الفرقة لا ينسب إليها قول بمجرد شواذ فيها، إنما ينسب إليها قول بقول أئمتها بثبوت هذا في مراجعها، هذا عموم ودواوينها. إيه هذا قاعدة عامة عموم. نعم. يعني لا ننسب إلى فرقة ما قولا بمجرد أن ينتحي لهم أحد أو ينتسب إليهم أحد ثم يشد عنهم ونقول هذا قول هذه الطائفة، فعل هذا يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها وأن هناك حيفا وظلما وتربصا وكيدا ومؤامرة، ويراد من ورائها إلصاق الباطل بأهل الحق. فأما قول الطائفة يعرف بقول علمائها وأئمتها، يعرف بما هو ثابت في دواوينها ومراجعها. أما إذا كان كلام أئمتها وما هو ثابت في دواوينها ومراجعها الليل والنهار يصرح ويصرخ بعكس هذا القول، لا يمكن أن ينسب عاقل منصف هذا القول إليهم لمجرد أن يوجد فيهم من شذ، وإلا ما من طائفة إلا وفيها شواذ، وما من مجتمع إلا وفيه من شذ عن الجادة فيه. فلو أننا نسبنا إلى هذه الطوائف وهذه المجتمعات كل ما يقوله الشواذ لقلنا قولا عظيما على الناس وعلى العباد. أما بالعودة إلى سؤالكم الأخير، الرافضة أقسام. الرافضة أقسام، من وصل به الأمر إلى أن يعتقد عقيدة كفرية كأن يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام لم تكن الرسالة له إنما كانت لعلي لكن جبريل أخطأ في ذلك، هذا كافر ولا كرامة، لأنه لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا وشرط في صحة الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه طائفة في الرافضة تسمى الغرابية، ويقولون إن محمدا يشبه عليا كما يشبه الغراب الغراب. سوء التشبيه. نعم، شوف يعني فساد في كل شيء حتى في التشبيه. وطيب لو سلمنا أنهم يتشابهان في الخلق 23 سنة وجبريل غلطان، ما أعلمه الله سبحانه وتعالى أنك أخطأت في الأولى، ارجع في الثانية أو الثالثة. كلام سخيف لا ينفق إلا على من لا يعني عقل له ومن لا حياء له. أيضا هناك طوائف تعتقد أن أئمتهم أفضل من الأنبياء، وأن لأئمتهم منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن أئمتهم أفضل من الأنبياء والرسل، وأن الحق في قول أئمتهم، وأنهم معصومون عن الخطأ، وأنهم يعلمون متى يموتون وأين يموتون، ولا يموتون إلا بإذنهم وبمشيئتهم. وهذا قول كفري صريح، وقائل ذلك يكون كافرا، وقائل ذلك يكون كافرا، لأن هذا واضح ولا يحتاج إلى أن يعلم فيه. طيب أنا عندما يقول إن شيخي أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، أو إن إمامي أفضل من جبريل، وأنه يعلم الحق وإن كان على خلاف ما قاله محمد وما قاله جبريل عليهما السلام، قائل ذلك خارج من دائرة الإسلام. أيضا هنالك فرق أخرى، وهكذا تتدرج هذه الفرق إلى أن يكون هناك من يطعن مثلا في أبي بكر، ومن يطعن في عمر، هؤلاء مبتدع ضلال. وأما الذين يكفرون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقام عليهم الحجة بأن القرآن أنزل براءتها، فإن كذبوا بذلك أو أبوا إلا قولهم يكونون بذلك كفارا، لأنهم يكونون مكذبين للقرآن الكريم. كذلك من كفر الصحابة جميعا أو أكثرهم، لأنه يلزم من ذلك أيضا أنه يرد السنة التي جاءوا بها، فأصبح لا يؤمن بالسنة التي جاء بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورووها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كفر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد صادم القرآن الذي أثنى عليهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية. فتكفير المهاجرين وتكفير الأنصار وتكفير الصحابة جميعا إلا 5 أو 6 أو 7، هذا قول كفري يترتب عليه رد الإسلام. والحقيقة أن أئمة هؤلاء الذين يعون المذهب يدركون أن هذا المذهب لا صلة له لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بأهل البيت، إنما هو تمسح لمقاصد مجوسية صفوية. نعم، بارك الله. وأما الجهلة والعوام الذين لا يعرفون حقيقة هذه الأشياء، فهؤلاء يلحقون بالمبتدعة لأنهم لا ينتسبون إلى السنة ولا ينتمون إليها. لكن قبل تكفير هؤلاء الجهلة لا بد من بيان الحجة لهم، والله أعلم. نعم. ما دام أن هذا الأمر شيخنا الكريم خطير، وبعض الشباب لو قلنا لهم لا تتسرعوا في هذا الأمر يقولون أنتم تميعون هذه القضايا الكبرى، وهناك يعني أي أمر؟ أمر التكفير أمر التكفير. فنحتاج شيخنا إلى وضع ضوابط لهذا الأمر، ضوابط التكفير ما هي؟ الله يحفظك. يعني يقولون أنتم تميعون؟ نعم، يعني مثلا لو قلنا لهم لا تتسرعوا وتكفروا الناس، اصبروا، لا يحكم على الأمور جزافا، لابد أن تتمهلوا وتسألوا أهل العلم، يردون علينا ويقولون، أو يردون على أهل العلم ويقولون لهم بل أنتم ليس عندكم ولا وبراء، بل أنتم تميعون القضايا، والعلماء لا يتكلمون في من كفره ربنا جل وتعالى. فنحتاج إلى أن نتعلم ما هي ضوابط التكفير حتى نسير عليها جميعا، الله يحفظك. على كل، عندما يقول أنتم تميعون الولاء والبراء، هذا قول لا دليل عليه، بل هو مصادم للأدلة. الذي يتبع الكتاب والسنة، والذي يتحرى في أمر التكفير ويتبع في ذلك قواعد العلم الصحيحة من أدلة وبراهين وأقوال أهل العلم الراسخين الذين عرفوا عبر التاريخ وزكتهم الأمة وشهدت لهم بالفضل والخير، إن الذي يتبع هؤلاء لا يكون مميعا للولاء والبراء، بل يكون مقتديا ويكون متبعا غير مبتدع. نعم شيخنا. ويكون مقتديا غير مبتدئ من عند نفسه. نعم. فيشكر على ذلك. أما هؤلاء عندما يرمون العلماء بأنكم تميعون، هذا نتيجة أنهم جعلوا التشدد الذي الدرجة نعم. التي وصلوا إليها من التشدد جعلوها هي الأصل. ومن لم يبلغها فهو مميع. نعم. فنحن نقول لا تجعلوا كلامكم الأصل ولا نجعل كلامنا الأصل. ولكن تعالوا ننظر إلى أصل الكتاب والسنة. وننظر إلى الأدلة وإلى أقوال أهل العلم. أأنتم تقرون بمنهج الصحابة؟ أأنتم تقرون بمنهج التابعين؟ أأنتم تقرون بمنهج أئمة الإسلام وفقهاء الأمصار وأئمة المذاهب؟ فإذا كان ذلك كذلك فتعالوا هاتوا لنا من كلام الله ومن تفسير هؤلاء له، وهاتوا لنا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن شرح هؤلاء له ومن تبويبهم له ومن استنباطهم منه على النحو الذي تقولون، وإلا فنحن نأتيكم، والحجة إذا كانت معنا يجب عليكم أن تتبعونا، وإذا كانت معكم نتبعكم. لكن كيف تكون الحجة معكم وأنتم تخالفون قواطع الأدلة وتخالفون صريح أقوال أهل العلم في ذلك، ويصل بكم الأمر إلى أن تكفروا مثلا المجتمع ولا يبقى على الإيمان إلا فئة قليلة معكم، ثم هذه الفئة بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل يحصل نزاع معها وخلاف معها فيكفر بعضها بعضا، ثم هذه الفرقة الأخرى الفرق الأخرى تتشظى كل يوم فرقة بعد فرقة. فالافتراق والفرقة من شأن أهل البدع والأهواء، وأما الاعتصام والتآلف من شأن أهل السنة والاتباع. طيب بارك الله فيك، لو وضعنا الضوابط الله يحفظك. ذكرتم يعني كيف تكون الضوابط. نعم. كيف تكون الضوابط التي تزن لنا هذا الأمر. في ضوابط مهمة جدا لابد من مراعاتها في أمر التكفير. نعم. أولا الضابط الأول أن أمر التكفير حكم سمعي. نعم. ليس حكما شخصيا أنا أحكم به أو أنت تحكم به. نعم. لابد أن يكون مأخوذا من مصادر السمع الصحيحة، من المصادر المسموعة المنقولة، الكتاب أو السنة أو قواعد سلف الأمة. هذا حكم سمعي. فليس لي أن أكفر بهواي، وليس لي أن أكفر بشهوتي. ليس من كفرني أكفره، وإلا يكون هذا هوى. كمن سب أبي وأمي لا يجوز لي أن أسب أبا وأمه، ومن اغتصب أهلي لا يجوز لي أن أغتصب أهله، ولكن أطلب حقي بأدلة أخرى وبطريقة أخرى غير الظلم. الظلم ليس فيه إذا يعني زنيت بأهل رجل فلا بد أن رجل يزني بأهلك، هذا مصيبة كبرى. إذا كفرت رجلا لابد أن يكفرك، لا. تكفير حكم سمعي، لا يجوز لأحد أن يكفر إلا بدليل منقول سمعي، إن كان آية فتكون محكمة، وقد رجعنا إلى تفسيرها المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، وإن كان حديثا فيكون صحيحا أو حسنا، ورجعنا إلى شروح أهل السنة والجماعة إلى هذا الحديث، ورأينا قواعد أهل العلم تشهد بهذا. فلا يحكم على فعل فضلا عن فاعل أن هذا الفعل كفر أو أن هذا القول كفر أو أن هذا الاعتقاد كفر حتى يثبت بالطريقة السمعية أولا. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني لا يتكلم في أمر التكفير إلا العلماء. نعم. لا يتكلم في أمر التكفير إلا العلماء، فإن هذا الأمر لا يجوز أن يكون كلأ مباحا لطلاب العلم ولأنصاف طلاب العلم وأربع وأثمان إلى غير ذلك، ولكن هذا مقام وحرم لا يدخله إلا أهل العلم وقضاة الإسلام الكبار الذين يحكمون على الشخص بأنه اعتقد عقيدة مكفرة وأنه قال قولا مكفرا أو فعل فعلا مكفرا، وأنهم ناقشوا في ذلك وأزالوا الشبهة التي عنده وقطعوا العذر الذي يتعلق به، وإذا كانوا لجنة من هؤلاء وهؤلاء ربما كان أكثر تثبتا في أمر التكفير. بدل أن يكون شخص، أن يكون شخصا، وإن كانت الحجة تقوم بالشخص الواحد الثقة أو العدل في بابه، لكن كلما كان هناك هذا عالم في المسألة هذه وآخر في المسألة الثانية، الأبواب التي حصل عند الرجل لبس فيها، فالمقام هذا مقام العلماء. وإذا تكلم فيه غير العلماء أفسدوا، بل إذا تكلم غير العلماء في أقل مسائل الدين أفسدوا. بعض الناس للأسف تسأله عن أحكام المسح على الخفين وبعض صور البيوع وبعض الأحكام في الأيمان والنذور والنكاح والطلاق، فإذا به يقول أنا لا أعرف، يتورع ويتورع. لكن إذا جئت حول مسح الرقاب وتكفير المجتمعات رأيته جريئا قويا ويتكلم بقوة وبنفس لا يرعوي. إذا تورعت في الصغيرة تورع في الكبيرة من باب أولى. فهذا المقام لا يتكلم فيه إلا العلماء. الأمر الثالث من ضوابط التكفير أنه لا بد أن يفرق بين مسألتين، مسألة التأصيل ومسألة التنزيل. مسألة التأصيل هي الحكم العام على الفعل أو القول أو الاعتقاد، هي الحكم على الوصف والحال، الفعل أو الفاعل كما لا الفاعل ولا القائل ولا المعتقد، حكم عام. هذه لا بد منها، ويقوم بها العلماء ويقوم بها يعني طلاب العلم المتمكنون في هذا الباب. لماذا؟ لأن المقصود نشر أحكام الشريعة حتى ينزجر الناس عن أن يتقحموا أو يتجرؤوا من من الوقوع في المكفرات، قولية كانت أو فعلية أو اعتقادية. ولأن الإيمان قول وفعل واعتقاد، فالكفر قول وفعل واعتقاد أيضا. ولأن الإيمان أصولا فالكفر أصول، ولأن الإيمان يعني فروعا وجزئيات فالكفر أيضا فيه فروع وجزئيات، والكل من هذا أحكام عند أهل العلم. فالأمر الذي نتكلم فيه الرابع أمر، لا لازلنا في الأمر الثالث وهو تأصيل. أهم الأمور في الحقيقة صحيح، وهو مسألة تأصيل ومسألة تنزيل. مسألة التنزيل هو تنزيل الحكم العام على المعين، هو أهم الأمور اللي بيبني عليها العلماء أقوالهم. هذا مقام العلماء كما تكلمنا. العلماء قبل أن ينزلوا الحكم العام على المعين، هنا قاعدة يسيرون عليها، لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. إيش معنى استيفاء؟ استيفاء التأكد من حضور جميع الشروط ووفائها. استيفاء يعني طلب الوفاء، استوفى يعني طلب الوفاء. يعني تأكدنا من توافر شروط التكفير في هذا الشخص. مفهوم جدا. وكذلك استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وتأكدنا من أن جميع الموانع انتفت في هذا الشخص. فإذا استوفينا كل الشروط وبقي شرط واحد ما استوفيناه، لعله يكون يعني لا يمكن أن نقول أنه بهذا يكفر. فإذا رأينا أن كل الموانع انتفت عنه إلا مانع واحد وهو معتبر في هذا المقام، لا يمكن أن نكفره مع وجود مانع في المقام. نأخذ بعض الشروط الشيخنا حتى يستفيد المشاهد الكريم من بعض. سأتكلم عن هذه الشروط. ممتاز. أما شروط الحكم على المعين، أول شيء أن يكون عاقلا. إذا لم يكن عاقلا لا تحكم عليه، مرفوع عنه القلب. الشرط الثاني أن يكون بالغا، عاقلا بالغا. الشرط الثالث أن يكون عالما، عالما بما يقول. عالما بأن الشيء الذي يتكلم به هذا منهي عنه شرعا، وأن الدين يحرمه. وليس شرطا أن يعرف أن الدين يكفر قائله. يعني لو أن إنسانا يعرف مثلا أن القول الفلاني يكون طلاقا، وهو قد طلق الطلقة الأولى والطلقة الثانية وبقي له طلقة، فقالوا له إذا يعني إذا قلت هذا، إذا قلت المرة الثالثة تطلق امرأتك. ولم يقول له تبين امرأتك منك. فهو طلق لكن هو ما يقصد البينونة الكبرى في ظنه يعني أنه أنا. فما حكمه شرعا؟ هل نقول طالما أنه لم يقصد البينونة الكبرى إذن تكون المرأة بعد الطلقة الثالثة هذه طلقة رجعية وبقي له الرابعة حتى تكون بينها كبرى. لا يشترط في المخالف أن يكون فقيها، ولكن يشترط أن يعرف أن هذا حرام، أن يعرف أن هذا القول طلاق. فإذا كان هذا الطلاق في عند علماء الشريعة بينونة كبرى وهو لا يعرف هذا ولكنه قصد الطلاق ولكن لم يقصد البينونة، حكم عليه بالبينونة وإن لم يقصدها، صحيح، لأنه قصد السبب الموصل للبينونة. فكذلك من قصد السبب الموصل للكفر فيكون بذلك قد استوفى هذا الشرط. نعم، في شروط أن يكون أن يكون عاقلا عالما بالغا، أن يكون بالغا، أن يكون عالما، أن يكون قاصدا، نعم، لا يكون مخطئا. صحيح، القصد الذي مقابله القصد والاختيار الذي مقابله العجز والضعف والإكراه وغير ذلك، لا يكون ملزما بشيء هو لم يقصده. نعم، فإذا أكره على الكفر إلا من أكره وقال مطمئن بالإيمان. صحيح، وإذا قال كلمة الكفر قاصدا وهو لا يدري أنها تخرجه من الإسلام ما يهمنا هذا. بقى مسألة العلم بقى اللي الشرط هو في هذا الأمر يكون في هذه الحالة قد توافر فيه الشرط. فإذا قال يا جماعة أنا ما قصدت أن أخرج من الإسلام، نقول لكن أنت قصدت تقول الكفر، أنت قصدت هذا، ما يهمنا بعد ذلك أن تكون فقيها هل تخرج أو لا تخرج. يعني يستتاب على هذا يعني إن قصد شيخنا وهو يجهل هذا الأمر، يعني كيف يقصد وهو يجهل؟ والله يعني قال كلاما مثلا هو يجهل، قال كلمة كبيرة لا هو مكره فيها ولا هو مجبر أن يقولها مثلا، ليس مجبر ولا مكره من أحد ولا حمله أحد على قولها، ولكنه قالها عادة كما يقول كثير من مثلا المصريين وغيرهم يسبون مثلا دون دراية، دون دراية أن هذا كفر. يسبون من يسبون الله يعني مثلا، ويسبون يعني رسوله عليه الصلاة والسلام. لا لا، هذا باب لا أرى العذر فيه إلا في حالة الإكراه أو في حالة لوضوحه وبيانه، أن السكر الذي يهذي السكران ولا يعرف. صحيح، أما سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام لا يتصور فيه العذر بالجهل. لماذا؟ واضح وبين جدا، لأن الذي يسب الله قصد التنقص، قصد إيش؟ التنقص. ومن قصد التنقص فقد انحلت عنده عقدة التعظيم والإجلال. قد يقول قال أنا ما قصدت أن أكفر، نقول له لا يشترط هذا. عفوا، حتى أوضح بس أوضح فكرتي. لماذا ما يسب الله إلا في حالة الضيق والحزن والغضب؟ إنه يعلم أنه يقول هذه الكلمة في حالة تنقص. نعم. وفي حالة ازدراء، فإذا سب الله عز وجل أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام هل يتصور أنه يريد بذلك التقرب إلى الله؟ أبدا لا طبعا. جميل، هل يتصور أنه يريد بذلك تعظيم الله؟ أبدا. نحن نعذر من يقع في الكفر وهو يظن أن هذا سبيل قرب إلى الله. نعم، نحن نعذر من وقع في الكفر ويظن أنه بذلك يعظم الله. أما من قصد التنقص هذا باب آخر. طيب شيخ، من جرت يعني الألسنة أحيانا تجري عليها عادات قبيحة وسيئة وكفرية في الناس، ألسنتها يعني أخذت على هذا الكلام، لا يعذر بهذا، لا يعذر التربية السيئة أو العادات، استمع من أبيه، لو كانت عادته سب الله عز وجل بئست العادة. صحيح، نعم صحيح، لو كانت تربيته طيب أن يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام بئست التربية. ماذا يفعل إذا فعل يعني أحدهم ذلك؟ خلاص يتوب إلى الله. نعم، استغفر الله ويتوب إليه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويستغفر الله، أن هذا أمر خطير. نعم، أما إذا أكره على سب الله، نعم، كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعمار. صحيح، وأذن له كما هو معروف في سبب نزول قوله تعالى إلا من أكره وقال مطمئن بالإيمان. نعم، فهذا أمر القصد، مفهوم، قصد الفعل المكفر لا قصد الكفر. مفهوم، لأن كثيرا من الناس لا يقصدون الكفر، إنما يقصدون الفعل المكفر ولا يقصدون أنه كفر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هؤلاء قصدوا الفعل المكفر لكن ظنوا أن هذا يقربهم وظنوا أن هذا فيه خير أو فيه مصلحة. يشترط في بحثنا هذا كله في مسألة الإعذار أن يكون قد ثبت له في الأصل الإسلام. صحيح. بداية. أن يكون مسلما. ابتداء. إحنا ما نأتي برجل ليس مسلما. ونقول له أنت معذور. طب عندما نقول أنت معذور نقول أنت مسلم حتى تستوفي الشروط وتندفع عنك الموانع. أنت مسلم يقول لك أعوذ بالله ما أنا بمسلم. نقول لا أنت مسلم يقول أستغفر الله أنا ما أنا بمسلم ولا أريد أن أكون مسلما. نحن نقول هذا في من الأصل فيه الإسلام هل في ووقع في مكفر نبقي الأصل على ما هو عليه حتى بعد ذلك ينظر أيصر أيعاند أو يراجع ويتوب. وأكثر المسلمين إذا علموا أن هذا الشيء يخالف كتاب الله يرجعون النبي عليه الصلاة والسلام فاءوا ورجعوا، وهذا الظن فيهم إن شاء الله عز وجل. في شروط أخرى لازلنا في أمر الشروط كذلك العقل والبلوغ والعلم والقصد. القصد والبلوغ والعلم أيضا مسألة ألا يكون مخطئا الخطأ. فالرجل قد يخطئ قد يخطئ بكلمة، كالرجل الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصته في التوبة في أمر التوبة. رجل على راحلته ثم نام فمشت راحلته عليها طعامه وشرابه فاستيقظ فلم يجد شيئا وهو في صحراء فأيقن بالهلكة، ثم وهو قد استعد للموت فإذا به يجد ناقته وعليها طعامه وشرابه قد جاءت إليه ففرح فرحا شديدا حتى إنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كلمة أنت عبدي، حد يقول ربي أنت عبدي؟ هذا كفر. وأنا ربك هذا كفر آخر، لكنه لما كان ذلك عن خطأ كان معذورا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. هذه نستطيع أن نقول هذه الشروط تستطيع كل شرط ضده يكون مانعا لانتفاء الموانع. فإذا قلنا الشرط الأول أن يكون عاقلا، لو قلنا الشرط الأول أن يكون قد دخل في الإسلام أن يكون مسلما فيخرج بذلك ان يكون كافرا ينتفي عنه، هذا ما هذا اصلا خارج من بحثنا. صحيح. اذا قلنا ان يكون عاقلا خرج المجنون. فاذا قلنا سواء كان الجنون مطبقا او متقطعا وكانت كلمه الكفر منه في حاله الجنون في ساعه الجنون، وان كان الجنون يتقطع بعض الناس ياتيها الجنون في اشهر في السنه، ففي حاله هذه الحاله المرضيه يكون معذورا، في حاله الصحه يكون مؤاخذا ومكلفا. صحيح. نعم. فالبلوغ العقل العلم الذي مقابله الجهل، القصد يعني يكون مقابله الإكراه أو العجز والخطأ. فإن الله لا يكلف كذلك الخطأ يعني ألا يكون عن خطأ، وهذا الذي يعني مقابله الخطأ في التأويل. نعم. والخطأ في التأويل شروط تذكرها أهل العلم. أيضا بقيت شروط أو بقيت ضوابط. لا تكفير بلازم القول، لو أن رجلا قال قولا يلزم منه الكفر وهو لا يعرف أن هذا يلزم منه الكفر لا يكفر بلازم القول. مثال. والعلماء يعبرون بكلمة مثلا يقولون التكفير بالمآل لا يلزم منه التكفير في الحال، في الحال. التكفير بما يقول إليه الأمر لا يلزم منه التكفير في الحال. نأخذ مثال شيخنا حسن. يعني مثلا لو أن إنسانا يقول كلمة فيها رد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام لازمه أنه لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تقول له، أنت ترد الحديث، إذن أنت لا تؤمن برسول الله. ترد القول لا تؤمن بالقائل، هذا اللازم غير صحيح. صحيح. لا تلزمه به إلا أن تقول له يا أخي أنت هذا كلام جاءك عن الله وعن رسوله أترده؟ فيقول لك لا أنا لا أرده. ولكن هناك أدلة أخرى وهنا تظهر هو أنت تفهم خطأ تظهر تأويلات له وغير ذلك. فلا تؤخذه بلازم قوله، قد يقول قولا أو قد يقول الرجل كلمة مآلها إلى الكفر. نعم، مآلها إلى الكفر. كمثلا على سبيل المثال واحد يقول الله في كل مكان، الله في كل مكان. طيب نقول الله في كل مكان بعلمه، بسمعه، بإحاطته، بأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، عالم الغيب، الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها، إلى آخر الآية. صحيح، الله بعلمه، علمه ما يفوته مكان. بس شيخنا هل يستلزم من هذا الأمر أن نطالب كل الناس بهذا الأمر؟ لا عفوا، بس عندما يقول الله في كل مكان نقول له هل تقول الله تقصد في البيارات، في الحمامات، في الأماكن النجسة؟ هل الله تحت قدميك؟ لأن كلمة كل مكان يدخل في هذا العموم. هو الرجل ما قصد هذا أبدا ولا في باله. صحيح، ما قصد هذا ولا في باله. فإذا الكلمة قد يكون في من بعض جوانبها يلزمه شيء، لا تحكم عليه باللازم إلا أن تبين له هذا الأمر. فقال لا، الله تعالى الله عن ذلك، وحاشاه سبحانه وتعالى، وأنا أنزه الله عن كل نقص. فهنا يظهر لك أن الرجل أخطأ في التعبير، ولم يرد كل ما تحمل هذه المعاني. نعم، من المعاني المخالفة. فما يقول الله في كل مكان بذاته، ولكن ممكن، والدليل على ذلك أنه إذا أراد أن يدعو الله يمد يديه إلى السماء يقول يا رب. طيب إذا كان يؤمن بأن الله في كل مكان، ليش ما يمد يديه تحت رجلي؟ ليش ما يمد يديه تحت رجلي؟ إنه يؤمن بفطرة. هذا أمر، يعني هذا أمر أقض مضاجع الجهمية، أقض مضاجع الجهمية. ومن يقول بأن الله في كل مكان، عندما قالوا إيش تقول في هذا الأمر الفطري الضروري الذي إذا أردنا أن ندعو مددنا أيدينا إلى السماء، إيش تقول في ذلك؟ انقطع صاحب البدعة والضلالة. فأقول هناك كلمات قد يقولها الرجل ولازمها الكفر، ولكن لا يقصد. واحد مثلا يقول مثلا الحين هذه الآية أنا ما أخذ بها، هذه ظاهرها كده لازمها أنه لا يؤمن بكلام الله ولا يأخذ بكلام الله، أو يجحدها أو غير ذلك. لكن محتمل أنه لا أخذ بها لأن هذه الآية منسوخة، أو لأن هذه الآية يظن الناس في وقت معين يعني أطلقت وقيدتها السنة في كذا أو كذا، يعني لا يأخذ بعمومها أو غير ذلك. فالشاهد لا يلزم من هذا ذاك. طب لماذا أيضا عفوا خلنا نسمم الضوابط حتى ونستكمل بارك الله فيك. طيب، البعض بيطالب يعني الآباء والأمهات المساكين مثلا لابد أن نحكم عليهم بالإسلام، فلا بد أولا أن يتعلموا معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوابطها وشروط لا إله إلا الله هي الشروط المعروفة، ويدرس القدرية والجهمية والأشعرية حتى لا يقع فيها، ويبدأ يغالي ويطالب عوام الناس بتعلم هذه الأمور. لا، هو عوام الناس أن يتعلموا هذه الأمور فهذا أمر ما كلفوا به، ويكفي العوام الإيمان المجمل. الإيمان المجمل. نعم، والانتماء إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلى عقيدة الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي يلزم العوام. نعم، أما هذه التفاصيل إنما تكون لأهل العلم المتخصصين، والمتخصصين في هذا الباب حتى من أهل العلم هو متخصص في الفقه أو متخصص في الحديث أو متخصص في مسائل دعوية أو غير ذلك، غير متخصص في مسائل عقيدة هذه. فهذه مسائل يرجع فيها إلى أهل التخصص. لكن سمعت في سؤالكم أنه لا يحكم بالإسلام لشخص يجهل معنى لا إله إلا الله حتى يتعلمها، هكذا جاء في سؤالك. نعم نعم، إيه يعني إذا كان هذا هل يكفيه الإجمال أنه يعلم أن الله عز وجل هو خالقه ولا بد أن ألا يعبد إلا ربه جل وتعالى بالفهم العام الذي تعلمه آباءنا وأمهاتنا وأعمامنا وأخوالنا وكل أقربنا اللي هو مجمل الإيمان، هل يطالب أنه يدرس بعض التفاصيل؟ إذا كان يريد أن يتعلم ويكون من أهل العلم يطالب أن يدرس ويدرس قول أهل السنة، أنا أتكلم عن عامة ويدرس أقوال أهل البدع وأدلة أهل البدع وردود أهل السنة عليها إلى أن يتمحص الحق. لا أتكلم عن عامة الناس شيخنا. لا العامة يكفيهم الإيمان العام، لكن إذا كان كما سمعت في سؤالكم بأنه لا يحكم له بالإسلام إلا إذا تعلم هذه الأشياء، ولا إله إلا الله تقتضي النفي والإثبات، لا إله إلا الله نفي، لا إله نفي، وإلا الله إثبات، نفي لماذا وإثبات لماذا، وعبادة يعني الشروط لا إله إلا الله، وشروط لا إله إلا الله وهي سبعة، وعبادة الطاغوت والكفر بالطاغوت، هذه التفاصيل، هذه التفاصيل هو مطالب أن يتعلمها حتى بعد ما يدخل الإسلام، إذا لم يكن مسلما من قبل مطالب أن يتعلمها هو فيما بعد. أما أن نوقف الحكم عليه بالإسلام حتى يأتي بهذا كله فهذا أمر ليس عليه دليل بل مخالف للأدلة. أنا أذكر أني كنت أتناقش مع بعض الشباب في هذه المسألة، فقال لي أولا تعالى نحكم ننظر متى يكون الرجل مسلما. قلت له كيف يكون مسلما؟ نعرف أنه يكون مسلما إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون مسلما، نعرف هذا. فإذا أتى بعد ذلك بما يخل بها ناقشناه وبينا له أن هذا يخل بلا إله إلا الله، سواء كان الإخلال في أصل أو كان الإخلال فيما دون ذلك. فإذا أصر على قوله يعني يحكم عليه بما يليق به. أما أن نتوقف من البداية في الحكم عليه بالإسلام حتى يعرف لا إله إلا الله وماذا تعني وما هي شروطها وبعد ذلك الطاغوت ومن هو وأوصاف الطاغوت وكيف عبادة الطاغوت ومعنى العبادة ومعنى الرب ومعنى الدين ومعنى الإله، التوقف في حكم إسلام من كان كذلك، هذا قول عار عن معرفة، على الأقل لا نتكلم على الآيات والأحاديث، عار عن معرفة تاريخ المسلمين. صحيح. كيف ذلك؟ نحن نعلم أن الفتوحات قد حصلت وأن المسلمين جاهدوا في المشارق والمغارب. صحيح. نعلم هذا. صحيح. وأن المسلمين فتحوا بلادا أعجمية لا تعرف العربية أصلا ولا تتكلم بها، سواء في شرق الدنيا أو في غربها. حصل هذا أم لا؟ بلى حدث. حصل في أوروبا فتوحات، حصل في الصين فتوحات، حصل في الهند فتوحات، حصل في تركيا، حصل في كذا، بلاد لا تتكلم أصلا باللغة العربية. هنا سؤال، كانت الدولة هذه تدخل في الإسلام ويذعن أهلها بالإسلام، لأن من لم يكن، من كان كتابيا فيقر على دينه بتفاصيل عند أهل الإسلام وفقهاء الإسلام، ومن لم يكن كتابيا لا من اليهود ولا من النصارى ألزم أن يدخل في الإسلام أو يقاتل. فهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام من هذه الأمم وهم لا يحسنون اللغة العربية، السؤال الذي أسأله الآن، هل توقف العلماء، هل هؤلاء عندما قيل لهم أسلموا فأعلنوا إسلامهم عدت بلدهم ودولتهم دولة من دول الإسلام وعدوهم أمة من أمم الإسلام، أم توقفنا حتى أم جلس فقهاء الإسلام وعلماء الإسلام متوقفين في الحكم عليهم حتى يعلموهم اللغة العربية أولا؟ صحيح. حتى يفهموا أولا يعلموا اللغة العربية. صحيح. كم سنة يعلموا اللغة العربية؟ طيب وإذا تعلموا اللغة العربية يروحون بعد ذلك يعلمونهم إيش الرب وإيش الإله وإيش الدين وإيش العبادة وإيش الطاغوت وإيش النفي وإيش الإثبات وكذا، كل هذا يحتاج أن يعلمه. كم سنة يأخذون؟ نحن الآن عرب وأبناء عرب ونعيش في بلاد العرب وولدنا من أبوين عربيين، ومع ذلك نجهل كثيرا من معاني التوحيد ومعاني لا إله إلا الله إلا بعد أن تعلمناها. وكثير منا من أبناء الجامعات ومن أبناء الدراسات العليا ومن أبناء الدكتوراه يعني الماجستير يعني الوظائف أو النخبة في المجتمع، ولا زال كثير من الناس يفهم أن لا إله إلا الله معناها الله موجود. إذا قلت له الإيمان بالله إيش معناه؟ يقول يعني الله موجود. طيب الله موجود، إبليس عارف أن الله موجود، هل هو مؤمن؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، مقر بالعزة. ومؤمن بهذا، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، مؤمن بالرب ومؤمن بالبعث، وإن كان من الخلق من كفر بالبعث. صحيح. هذا إبليس. قوم المشركون عبر التاريخ، عبر التاريخ لا يعرف إنكار رب إلا عن فئة قليلة جدا وهم الدهريون. الدهريون. وإلا أكثر الخلق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. للأسف أنه من أبناء المسلمين بل من النخبة في بلاد الإسلام ومن المثقفين وممن هم يعني أصحاب التنوير وأصحاب، إذا قلت له إيش معنى الإيمان بالله؟ قال يعني الله موجود. هذا عربي من بيوت عربية ومن أصول عربية وسلالة عربية وكل هذه السنين وهو لا زال، وهو مثقف وهو لا زال لم يفهم هذا المعنى الصحيح لا إله إلا الله، وهو مسلم ولا يزال مسلم، وهو في دائرة الإسلام. صحيح. ونحكم له بالإسلام. لكن نحن نريد أن نصل بهذا إلى ماذا؟ لنلزم المخالف. فهل تتصورون أن الأمم التي دخلت في الإسلام من غير العرب هؤلاء كم كانوا سيحتاجون من السنين إلى أن يتعلموا هذه المسائل الدقيقة بعد دراستهم للغة العربية وتعلمهم إياها وإتقانهم لمعانيها ومدلولاتها؟ نعم. لا شك أنهم كانوا سيحتاجون سنين طويلة، سنين طويلة. فهنا السؤال، هل كان فقهاء الإسلام توقفوا يقولون هؤلاء يبقون كفارا إلى أن يأتوا باللوازم أو إلى أن يتعلموا ويعرفوا النفي والإثبات، أم كانوا يتوقفون في الحكم لا هم بمسلمين ولا هم بكفار، لا هم بمسلمين ولا هم بكفار حتى يتعلموا، أم كانوا يحكمون لهم بالإسلام؟ هذه ثلاثة خيارات لا رابعة لها. صحيح. إما كفار وإما مسلمون وإما منزلة بين المنزلتين. فأما عن قولهم هم كفار أو يتوقف في إسلامهم، فليأتوا لنا بكلمة واحدة عن عالم واحد عبر التاريخ الإسلامي من زمن الفتوحات إلى زمننا هذا أن أحدا من علماء الأمة قال هذا القول. فإذا لم يكن أحد من علماء الأمة قال هذا القول، إذن بقي الحكم لهم بالإسلام، وإذا حكم لهم بالإسلام دل على أنه حكم لهم بالإسلام مع جهلهم وعدم معرفتهم لمدلولات لا إله إلا الله، لكن حكم لهم باعتبار الإذعان والانتماء للإسلام والكفر بغير هذا الدين والإيمان بالله والكفر بما يعبد من دونه، كلام مجمل. صحيح. وقد يقولون كلاما لا يحسنونه. إذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بنو جذيمة ويقال جذيمة، لما ذهب إليهم خالد بن الوليد ليدعوهم إلى الإسلام لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، يعني ما عرفوا ينطقون كلمة أسلمنا، فقالوا صبأنا، فقام خالد وقتله، فوداهم النبي عليه الصلاة والسلام، بالرغم أن كلمة صبأنا لم يكن منها أبدا إلا الكفر. هم يعني هم يقصدون بذلك أنهم غيروا منهم، غيرنا ديننا ودخلنا في الدين الجديد، لم يصلوا لم يصوموا لم يفعلوا شيئا، ومع ذلك وداهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فكيف هؤلاء يحكمون على من لم يكن عالما بالتوحيد أنه مش إنه أنه غير مسلم أو كافر؟ نعم. هذا قول بعيد جدا عن الصواب. طيب. وأنا في الحقيقة أطالب كل من يقول بهذا القول أن يجيب لي على هذا الإشكال، أنا أطالب في الحقيقة تاريخي، يعني امتداد التاريخ يذكر لي ما حكم الأمم والدول التي دخلت في الإسلام في الفتوحات وهي أمم غير عربية، حكم بإسلامها، مؤكد أنه حكم بإسلامها دون أن تعرف معنى التوحيد كما نريده نحن، إنما فقط مع الإيمان المجمل والإذعان والاتجاه إلى دين جديد. بل ذكر العلماء أن من هؤلاء من كان يؤمن ومعه صنمه من الصوف أو من العهن، ذكر هذا الذهبي وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم كانوا يسلمون معهم هذه الأشياء لأنهم ما يعرفون أن الإسلام يحرم هذا، فيحكم عليهم بالإسلام ثم يعلمون، فيحكم عليهم بالإسلام ويعلمون. نعم. هذا هو الأمر. طيب حتى نستفيد ونطبق شيخنا هذا الكلام على الواقع من عدة أمور. الأمر الأول، نعلم فضيلة الشيخ الحبيب في مثلا في أفغانستان من قبل والعراق الآن أيضا وفي سوريا، بعض الذين يخرجون لنصرة إخوانهم هناك بمفهومهم يتكلم الكثيرون عنهم في وسائل الإعلام المختلفة بأنهم تكفيريون ويحذرون منهم، حتى بعض المنتسبين إلى أهل العلم عند الناس يقولون هذا الأمر. إذا كان هؤلاء الذين يتكلمون عنهم يكفرون المسلمين بالمعاني التي نحن نتكلم عنها فهم تكفيريون. هم تكفيريون صحيح، ويجب الحذر من عقيدتهم ودعوتهم. لكن الجهاد العام الذي هو جهاد أمة وجهاد شعب، ذروة سلام الإسلام، لا تستطيع أنت أن تتحكم في هذا أو في ذاك، لأن كل يقوم في مكانه والكل مسلح، وأنت مع قوة أنا مع قوة، ستقاتلني سأقاتلك. هل المصلحة أن أتقاتل أنا وأنت ونشتغل ببعضنا ونترك الشيء الذي قمنا من أجله جميعا؟ ليست المصلحة في هذا. لكن إذا كانت عقيدتهم كذلك، أنا ما أدري، الإعلام يقول كلاما كثيرا ويكذب ويفتري، والإعلام فيه فجور وفيه ظلم، والإعلام لا يتحرى الحقيقة، والإعلام فيه أشياء كثيرة، إلا من وفقه الله من الإعلاميين سواء كان الإعلام المقروء أو المسموع أو المكتوب، وتحرى الحقيقة. هذا يشكر وندعو له أن يثبته الله، لأنه على منبر ينفع الله سبحانه وتعالى به. أما الذين همهم التشويه والذين همهم أن يسيروا في فلك يعني هذه الدولة أو تلك، هؤلاء حسابهم على الله عز وجل، ولسنا مطالبين أن نأخذ بقولهم ولا بما يدعونهم. فإذا كان كلامهم صحيحا فنحن نحذر من عقيدة هؤلاء الذين يكفرون وننبه الناس عليها. لكن الدخول في قتل وقتال هذا أمر ينظر فيه من باب آخر ومن جهة أخرى. وأما إذا كان هذا الكلام من أساسه كذبا فما أكثر الكذب وما أكثر الافتراءات، والله المستعان. طيب في سيناء الفترة الماضية فضيلة الشيخ الحبيب قالوا أن هناك مثلا جماعات تكفيرية احتجزت الجنود المصريين، كيف نعالج هذه الظاهرة إن كانت صحيحة؟ علاج هذه الظاهرة يكون بالعلم النافع، وعلاج هذه الظاهرة يكون بالرحمة والشفقة. إذا كنا نقول يجب أن يكون عندنا رحمة بالخمار، يجب أن يكون عندنا رحمة بقاطع الصلاة، يجب أن يكون عندنا رحمة بهؤلاء الذين اقترفوا الفواحش، وأعني أن تكون عندنا رحمة في دعوتهم وفي تبصيرهم وفي الأخذ بأيديهم إلى الله، فمن باب أولى، من باب أولى أن يكون عندنا رحمة وشفقة بالشباب الذين قصدوا الحق وأرادوا أن يصلوا إلى الحق، ولكنهم زلت أقدامهم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. فيناقش هؤلاء بعلم وحلم، ويناقشون بشفقة وحرص على هدايتهم، ولا نكون ممن إذا الدولة الفلانية أرادت أن تنسب إليهم مقالة فنحن نهرول وراءه فقط. لا عفوا، أتم هذه المسألة. تفضل شيخنا. لأننا أرى في الحقيقة أننا في هذا الزمان أصبحت يعني الدول الكبرى تحكم بحكم، وكثير من الدول العربية تسير في فلك هذا الحكم. نعم، هي لدرجة أن هذه الطائفة لا أحد يناظرها، لا أحد يكلمها، لا أحد ينصحها، لا أحد يبين خطأها، لا أحد يعني يوجه أصحابها. ليش؟ هؤلاء إرهابيون. من حتى جلسهم قالوا إنه إرهابي معهم. هذا كلام غير صحيح، ويجب علينا أن تكون نظرتنا صحيحة. نعم. وأن تكون نظرتنا علمية صحيحة، ولا نكون مقلدين ونسير في فلك. نعم. من لا يريد لنا الخير، ومن لا يبالي بأمر ديننا، ومن يريد أن تصطدم المجتمعات بهؤلاء الشباب ثم تثار الفوضى في البلاد، وعند ذلك يأتي هم. نعم. وإلا هم مستعدون أن يتصالحوا معهم وتصالحوا مع أشد منهم. ها هم الآن متصالحون مع الرافضة، ها هم الآن متصالحون، وإن كانوا يظهرون الخلاف مع الذين اجتاحوا سوريا ودخلوا في سوريا، سواء كان من لبنان أو من العراق أو من إيران أو غير ذلك، واجتاحوا هذا الشعب الذي له يعني الذي يعيش حالة ما يعلم بها إلا الله عز وجل. نعم. وما تكلموا بشيء، وما تكلموا بشيء. نحن لا نريد أن ينطبق علينا المثل القائل، نحن نريد أن نعرف المصلحة بأنفسنا والمفسدة، وإلا فسنكون كالمثل القائل يذكر في هذا طرفة، أن رجلا كان عنده مرض نفسي، والمرض النفسي يجعله يتصور أنه أصغر من الدجاجة، وأن الدجاجة إذا رأته ستأكله، وأنه عبارة عن حبة من القمح أو حبة من الشعير، وإذا رأته الدجاجة ستأخذه بمنقارها وتأكله. هكذا المرض النفسي عنده صور له أن قدره على هذا القدر. فذهبوا به إلى طبيب نفسي، ذهب به أهله وقالوا له أن هذا الشاب وضعه كذا وكذا وكذا. فالطبيب النفسي قام يقنعه ليذهب هذا التصور الفاسد عنه أو عن ذهنه. فقال له: يا بني، أنت ما شاء الله رجل كبير وشاب، والدجاجة أصغر منك، لا تصور أنها أكبر منك. الشيء الثاني، أنت رجل، هذه الدجاجة طائر أليف، وطائر يعني ما يفعل، أنت تتصور ما هو بوحشي ولا هو متوحش ولا هو بوحش كاسر، هذا طائر أليف، فلا تخف، أخرج وخلي حياتك طبيعية وعادية جدا، واذهب إلى المسجد وارجع، واذهب إلى العمل وارجع، واذهب إلى الدراسة وارجع، فأنت يا بني اترك عنك هذه الوساوس. فقال له في النهاية بعد كلام طويل من الطبيب النفسي، قال له: الآن أنا اقتنعت بأن الدجاجة لن تأكلني، لكن إيش اللي يقنع الدجاجة أنها لا تأكلني؟ أنا اقتنعت، لكن الدجاجة عادة ما اقتنعت. فهذا واقعنا اليوم، واقعنا اليوم. إيش يقنع هذه الدول إن مصلحة ليس إرهابيين، إن المصلحة أن هؤلاء نناقشهم ونناظرهم وأن نردهم إلى الحق وإلى حظيرة الحق والمعرفة. لا، هل تناشد شيخنا المشايخ أن يكونوا لجنة من أهل العلم تتخصص في مناقشة هذه الأفكار ليردوا البعيد عن الإسلام حتى يقترب منه، والذي يعني يجهل يعلموه شيخنا الكريم؟ نعم، أنا يعني أنصح نفسي وأنصح إخواني طلاب العلم وأنصح الدعاة والمشايخ وإن كنت أقلهم، بأن يعرفوا الأدلة التي يستدل بها هؤلاء الشباب، وأن يغوصوا في منتجاتهم العلمية، سواء كانت كتبا أو كانت رسائل وملازم أو كانت مقالات في وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك، يجمعون هذه، أن يجمعوا هذه الأشياء كلها، ويعملوا وأن يعملوا لذلك فريقا من الباحثين والعلماء، ليناقشوا كل هذه المسائل بالوجه العلمي الصحيح، وأن يعقدوا مجلسا لهؤلاء الشباب. هذا المجلس لا يراد منه الإعلام ينشر، ولا يراد أن يقال انتصرنا وفزنا وأقمنا الحجة على كذا، ولا يراد من وراء ذلك شيء إلا براءة الذمة أولا وهداية هؤلاء الشباب، لأن هؤلاء من أبنائنا، وهؤلاء من يعني من فلذات أكباد المجتمع. وهؤلاء يعني إذا حصل صدام بين المجتمع وبينهم، حصل من هذا الصداع، من هذا الصدام صداع طويل عريض، وربما يجد من يستغل هذا الصدام ويؤججه إلى أمور أخرى. ولعل شيخنا عندهم شبهات نحتاج إلى أن ندفع هذه الشبهات عنهم، يعني على الأحداث. نعم، هذا أقصد الأبحاث العلمية. نعم، عندهم مشاكل معينة، والأحداث كما تعلم العالمية، أحيانا الإنسان يجد أن نوالي هؤلاء ونعادي أهل الإيمان، فالشبهات تجر. أنا نصيحتي للمسؤولين في مصر أنهم لا زالوا، بخلاف كثير من الدول التي أصبح الحال من يقنع الدجاجة. نعم. طب شيخنا، من يقنع الدجاجة، فهم يسلكوا هذا المسلك لإصلاح أبنائهم، وهذا الفكر لم يستشر في مصر كما استشر في بلاد أخرى. نعم شيخنا، وآثاره لم تظهر كما ظهرت في بلاد أخرى. نعم. فأمامهم فرصة جيدة، لا يسمعوا الذين يؤزونهم إلى الفتنة والمواجهة. نعم. مع هؤلاء الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى أن تدخل البلاد في موجة من أمواج الفوضى، ثم عند ذلك يأتي الآخرون وينسقوا حسب مصالحهم، لا حسب أمننا ولا استقرارنا ولا سيادتنا. أخي المخرج الكريم، يعني دائما يقول الوقت انتهى، وعندي ثلاث أسئلة أرجوك شيخنا في ثلاث دقائق. الأول، خلينا على قول المخرج، انتهى الوقت انتهى. أسئلة مهمة جدا نحتاجها الآن في هذه الفترة. طيب، البعض يقول إيه الموقف من موالاة مثلا المعارضة الآن للحكومة والرئيس؟ يعني خرجنا من ضوابط التكفير الآن. طبعا خرجنا، يعني الموقف إيه الآن؟ البعض مثلا يتكلم هذول المعارضة لا نحكم عليهم بالكفر، هؤلاء مسلمون، فالبعض يقول لهم أنتم كيف توالونهم؟ صح، القول بالحكم على المعارضة بالكفر أو على الموالاة بالكفر هذا قول بعيد عن الصواب وغير صحيح، وقول فيه إسراف. وحتى لو كان الإنسان رأى من رجل فعل الكفر، ليس من الصحيح أن يقول كفر فلان، وفرق بين كفر وكافر، لأنه سيترتب على ذلك وجود من لا يفهم هذا الفارق، وربما ذهب وفعل أمورا لا تحمد، وهذا الشريعة منزعة عن هذا الشيء. طب شيخنا أيضا أنا أرى أن الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى، الأصل في من كان منهم يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ومن أهل الإسلام أنه كذلك، وهؤلاء عندهم أخطاء وأشياء يجب أن ينصحوا فيها، أعني المعارضة، ويجب أن يقدموا مصلحة مصر على تحقيق المقاصد الحزبية الضيقة، لأن هذا أمر نحن جميعا سنكوى بناره. نعم شيخ، والناس في العالم كل ينظرون إلى مصر أنهم أهل الحلول الوسط عند الأزمات، وأنهم أهل المخارج عند المدلهمات. في الحقيقة الذي حصل في مصر خلال هذه الأشهر كذب كل هذا المديح الذي يعني للأسف يعني كان متصور عن مصر يكون على أهل مصر، بل رأى الناس يا أخي عندما ما ترى الشاشات هذه كلها إلا يعني الغاز المسيل للدموع حيثما ذهب. صحيح، كل القنوات المصرية ما تنشر إلى الغاز المسيل للدموع للأسف الشديد. أيضا شيخنا المعارضة يكفرون العكس، يعني أحيانا يقولون مثلا عن إخواننا الإخوان المسلمين، أحيانا حتى رأيت أنا بعض السيارات مكتوب عليها لا هم بإخوانا لا هم بمسلمين، هذا تكفير لإخواننا. شوف، لا تكفير للإخوان ولا للحكومة ولا للرئيس ولا للمعارضة ولا تكفير المسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكفير للمسلم. طيب، الخطأ من المسلم مردود سواء كان في الموالاة أو في المعارضة، والحق يؤيد وينصر سواء كان في الموالاة أو في المعارضة. نعم شيخ، ولكن الشأن كل الشأن في الأسلوب الذي يبلغ به هذا الحق، الشأن كل الشأن في الأسلوب الذي يطالب بتحقيق هذا الحق. طيب شيخنا، أما إذا كنت أنا يعني عندي حق وأطلبه بطريقة تؤدي إلى الفوضى وتؤدي إلى الفتن، فليس هذا صحيح. في دقيقة واحدة، وليس هذا من الدين. دقيقة واحدة شيخنا، تنصح مشاهديك بخصوص هذا الأمر الخطير جدا، خاصة في هذا الوقت ومقبلون، يعني أسأل الله عز وجل أن يسلم بلادنا من كل سوء ومن كل بلاء، خاصة في هذه الفترة، بما تنصح مشاهديك بخصوص هذا الأمر؟ أي أمر؟ أمر التكفير، نحن نتكلم عنه. دخلني في تكفير وتخرجني إلى السياسة. هو التكفير. تقول هذا الأمر أفهم أننا لازلنا في السياسة. شيخنا نرجع إلى باب نصيحتي. لم نخرج عن أمر التكفير. طيب نصيحتي في أمر التكفير لإخواننا أن يدركوا خطورة هذا الأمر. نعم. وأن هذا أمر عظيم، وليكلوا كل علم إلى عالمه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يطالبك بالحكم على فلان ولست مسؤولا أنت، فلا يعني تحشر نفسك في أمر أنت لك فيه سعة. إذا كان لا يجب عليك أن تتكلم فاحمد الله ولا تتكلم، وكل أمر هذا الشيء إلى عالمه، وراجع المسائل بالتي أحسن، وأعد النظر، قل في نفسك قد أكون مخطئا، لماذا لا أعيد النظر مرة أخرى، ولماذا لا أقترب من هؤلاء الناس الذين أنا يعني أراهم كفارا وهم عندهم شيء من العلم، أسمع منهم وأورد عليهم هذه الأخطاء التي في نظر يعني عندهم، وأسمع منهم وأخذ كلامهم وأبحث، لماذا أسلم عقلي لفلان أو لفلان وبعد ذلك هو يعني يعبئني؟ كان الإنسان مثل العجلة حق السيارة، والإنسان يعني بالكذا أو يحط لها الهواء وتنتفخ أو لا تسلم عقلك لأحد، واعتبر نفسك قد أخطأت وحاول تصحح وارجع بارك إلى الصواب بقدر الإمكان. والنصائح في هذا قد تطول، لكن أسأل الله أن ينفع بالقليل الذي حصل. نعم.